إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث السابق رواه مسلم، أن القائل: رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيه مسائل: أولا، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، أن الإقسام على الله عز وجل إذا كان مبنيا على الإعجاب بالنفس ومبنيا على تحجير فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى، فهذا أمر قادح في التوحيد، إما في كماله الواجب، وقد يصل والعياذ بالله أن يكون قادحا في أصله. لذلك ساق هذا الحديث هنا للتنبيه على أن كمال التوحيد الواجب، أو أن صيانة التوحيد، ينبغي لمن أرادها أن يتجنب مثل هذا. وأتى بهذا الحديث عن جندب رضي ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر قصة وقعت في الأمم السابقة، قال: قال رجل، يعني في بعض روايات الحديث أنه فيها تفصيل، أنه كان ذلك في بني إسرائيل، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الإقسام على الله عز وجل أنواع: أولا، القسم، الإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، والحلف له عدة أسماء، يقال على الحلف يمين وقسم وألية من يتألى، وكلها بمعنى واحد. قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون، وقال: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقال: يحلفون لكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. الإقسام على الله أنواع، فمثلا من أقسم على ما أخبره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء نفيا أو إثباتا، فيقول: أقسم بالله، والله لا يشفعن النبي يوم القيامة شفاعة عظمى. قال: والله لا يغفر الله لمن مات على الشرك. كل ده هيكون معناه إيه؟ هيكون معناه إن معناه إن تصديق ويقين فيما أخبر الله عز وجل به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار لذلك. طيب، النوع الثاني من القسم أن يقسم على الإنسان وعلى ربه، يقسم المؤمن على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه بالله، فهو يدعو الله ويبتهل إليه ويتضرع إليه، ومن شدة رجائه في الله ومن شدة حسن ظنه بالله يقسم على الله. ورد في ذلك أحاديث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، حين كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرض عليهم الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن، كما في سورة المائدة، قال والله لا تكسر ثنية الربيع. وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من رجاء وحسن ظله لا أن رجل يجعل له مخرج. وسبحان الله يعني أن ربنا يجعل له مخرج وأنه يلقي في قلوب الأنصار العفو فعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، من لو أقسم على الله لأبره. فهنا الأنصار عفوا وعفى عن القصاص يعني وأخذوا الأرش. وكذلك في قصة البراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك، وكان البراء إذا أقسم على الله عز وجل أجاب الله دعاءه، وكان في الغزوات يقول يا براء أقسم على ربك، قال أقسم عليك يا ربي إلا منحتنا أكتافهم، فيمنحهم أكتافهم ويكون سبب للنصر. النوع الثالث إن القسم بدل مذكور، وده برضو أيضا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تتمة المسألة، لو أن إنسان أقسم على الله لا يفعلن الله كذا ولم يقع يلزم كفارة يمين، هيلزم في هذه الحالة كفارة يمين، يلزم في هذه الحالة كفارة يمين. طيب الحالة الثالثة بقى والنوع الثالث من القسم المذكور معنا في الحديث، أن يكون الحامل له على هذا الإقسام هو الإعجاب بالنفس. رجل بصلي قيام، أحفظ القرآن، بتعبد، بصوم، بتعلم العلم الشرعي، فتقييم لنفسي ده تقييم النفس إن لي عند ربي منزلة، وأنا معجب بهذا العمل الذي أعمله، وأرى أن الاستحقاق، رؤية الاستحقاق، أرى الأحقية إن ربنا يجيب هذا الدعاء ويجيب هذا القسم. يبقى يكون الحامل عليه إعجاب النفس، أو يكون الحامل عليه تحجير فضل الله عز وجل. أنا عمال أصدر أحكام في دائرة ليست لي، ولا هي من اختصاصي، ولا هي من داخلة في حكم البشر. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل هم يسألون، الله عز وجل حكيم. غفر لامرأة بغي سقط كلبا فشكر لها فغفر لها. في واحد بقى يعترض على كده، يجي على البغي ديت يبقى هو عايز ايه، يقول لا دي تستحق تدخل النار. انت ما تقولش مين يستحق يدخل الجنة ومين يستحق يدخل النار. هناك رب حكيم عليم سبحانه وتعالى يحكم ما أراد ويحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فالحامل على القسم في بعض الحالات يكون تحجير فضل الله عز وجل، لا لا لا ما يستحقش يدخل الجنة، ده كده لازم يدخل النار. وده مبنى مشكلة أو مبني عليه على نفسية الخوارج اللي صاروا بعد ذلك نواه لكل جماعات الغلو والتكفير في المجتمعات الإسلامية، تحجير فضل الله عز وجل. وقد يحمل عليه سوء الظن بالله تعالى، وهو أنه يظن أن الله لا يفعل كذا بدون موجب وبدون يعني آية تقول هذا أو حديث ينبئ عن هذا، يعني يتألى على الله سبحانه وتعالى ويصادر إرادة الله ومشيئته بما لا يجوز له فعله. وهذا أمر محرم، وهو سبب من أسباب حبوط العمل كما ورد في الحديث. وقد يصل بالإنسان إلى أن يخرج من الملة، وإن كان الأصل فيه أنه ناقض لكمال التوحيد الواجب. طيب نقرأ في الشرح. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. وذكر حديث جندب. وفي حديث أبي هريرة أن الرجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف تشديد الياء، كسر اللام تشديد الياء. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة ابن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي، نسبة لليمامة يعني، تعالى وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله، لزوجته، لعياله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله، كلام أبو هريرة رضي الله عنه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه. يبقى المذنب بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر، بس بيعمل إيه؟ المشكلة مش إنه أمر بالمعروف عن المنكر، المشكلة إنه إيه؟ إنه كان عنده كبر وعجب واستعلاء، فكان يأمر وينهى بطريقة لا يقرها الله عز وجل ولا يشرعها الله عز وجل. يبقى الله عز وجل أمرنا أن نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونهانا عن الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ونهانا عن البغي والعدوان والتسلط والاستعلاء. فعشان نركز دلوقتي، مشكلة الراجل ده كانت فين؟ الذنب كان فين؟ سبب حبوط العمل كان ايه؟ مش انه بيأمر وينهى زي ما ذهب اليه بعض الضلال من المنتسبين للمتصوفة، يقول لك لا، وده دليل على انك ما تنكرش على حد، ده ممكن يكون والي من اولياء الله والمنكر في الظاهر ده في حقه طاعه، ده يفضي الى الانحلال من ربقه الشريعه. والفقهاء لما حطوا في باب الرده، كتبوا في ابواب الرده وصنفوا في الرده في مسائل، قالوا ان استحلال المحرم المجمع عليه او تحريم الحلال المجمع على حله، فده لا يصح ابدا ان واحد كما يذكر الشعراني في الطبقات، كتاب الشعراني طبقات الأولياء اللي هو مطبوع، طبقات الكبرى للشعران، في حكايات وخرافات وأمور يعني تقشعر منها جلود المؤمنين. يقول لك: وكان رحمه الله يأتي البهيمة في الطريق، وكان رحمه الله يفعل ويفعل، وكان رحمه الله يخطب عاريا، وكان يقول لا أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس، كلام طبعا تقشعر منه جلود المؤمنين كما قلت. يقول لك بقى: دول أولياء وأحوالهم ديت أحوال الأولياء، فأنت لا تنكر عليهم. لا طبعا، فالمكان الأمر هنا ليس فيه المشكلة في الإنكار، لا، مشكلة في ما صاحب ذلك من الآفات القلبية والأمراض القلبية اللي هي كبائر الباطن، العجب من كبائر الباطن، الكبر من كبائر الباطن، ما يصاحب ذلك من الاستهزاء بالمسلم أو احتقاره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. الأمر ده مهم جدا ناخد بالنا منه. بيقول: فيقول لو خلني وربي، يا عم سيبني بينه وبين ربنا، لعل بقى نزل بقلبه في هذه الحالة من الانكسار والشعور بالضعف والشعور بالذلة لله عز وجل، ده عمل قلبي ربنا بيحبه، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، لا في يوم كده عمل ذنب فايه كأنه استعظم هذا الذنب، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما، فاجتمع عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي. هنا التصريح بأن سبب دخول الجنة رحمة الله عز وجل. طبعا إخواني، تكفير السيئات والتوبة لها أسباب، منها الحسنات المحيات، ومنها التوبة النصوح، ومنها المصائب المكفرة، ومنها من أسباب التكفير وأسباب قبول التوبة فضل الله عز وجل. وذلك في الحديث، حديث أبي بكر في الدعاء الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اغفر لي مغفرة من عندك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. مغفرة من عندك يعني لا يشترط أن تكون بحسنات محيات، لا يشترط أن تكون بمصائب مكفرة، هي مغفرة من عندك يا رب رحمتك وفضلك، فاللهم اغفر لنا مغفرة من عندك. وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي، تمنع منه رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت، يعني أهلكت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية. وروى أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قوله في حديث أبي هريرة يشير إلى قوله في حديث في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. وهي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيا إخواني، هذا أمر خطير أرى أن كثيرا منا قد يتهاون فيه. تيجي مثلا سيرة ممثل أو ممثلة قد يكون مشتهر بالفسق والفجور وينشر الفساد في الناس، أنا لا أقول لك امدحه، أو لا أقول لك لا تنكر فعله، ولا أقول لك لا تذمه فإنه مجاهر بفسقه، لكن أقول لك احفظ لسانك عن أن تسقط في مثل هذا. العبارات اللي بتستعمل بقى أن لا يمكن أن يكون ده أبدا يدخل الجنة، فلان ده لما يموت ممثل أو مطرب أو امرأة مشهورة بالفساد والفحش والفجور، لا ده زمانها راحت النار هتقابل لا حول ولا قوة، لا يصح كلام عن الرؤساء. طالما أن هذا رئيس الدولة داخل دائرة الإسلام وأنت ولم يقضي العلماء، لأن الكلام في التكفير ده كلام أهل العلم، التكفير له شروط لابد أن تستوفى، وله موانع لابد أن تنتفي، ويحكم في الشروط والموانع أهل العلم المتحققين بذلك، بعيد عن نزغات العواطف والمشاعر المبنية على الحب التشفي والانتقام. لا نناقش أن كثير من هؤلاء الرؤساء والزعماء ظلمة، بل مجرمون، ولكن ما دام داخل دائرة الإسلام. أنا لا أكلمك الآن عنه، هو الله عز وجل سيحاسبه، والله حكم عدل، لكن أكلمك عليك أنت، أنت شخص متدين محب لله ورسوله تطلب العلم، فلماذا تضع نفسك في ورطات الأمور؟ لماذا تعرض نفسك لحبوط العمل؟ إيه اللي يحملك على ذلك؟ إنه فلان ده في جهنم، فلان ده مع أبو لهب، ليه تقول كده؟ حتى ولو كان ظالم أو حتى ولو كان ظالم، طالما أنه داخل دائرة الإسلام، طالما أنه داخل دائرة الإسلام. كذلك الكلام عن من يختلف معك في موقف معين، في علماء سلطان فعلا ضلال يضلون الناس، قل علي يعني قل عنهم ذلك، قل عنهم هذا العالم يضل الناس، هذا العالم يفتي الناس بغير حق، هذا العالم لا يتقي الله في فتواه، لكن لا تحكم عليه بنار، ولا تقول أنه مطرود من رحمة الله، ولا تقول ذلك، يزداد الأمر سوءا. إذا كان الأمر بقى في الأمور اللي وقعت بين التيارات الإسلامية من الخلاف في بعض موارد الاجتهاد مما يصنف في أبواب السياسة الشرعية وأبواب المسائل الواقعية، فما ينبغي أبدا أن يكون ذلك سببا لوقوع التدابر والتباغض، فضلا عن أن يكون سبب للحكم بالكفر والنفاق والقضاء على علماء ودعاة فضلاء قضوا أعمارهم في العمل للدين، إن فلان ده من المنافقين النفاق الاعتقادي، وفلان ده من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. يبقى بيان خطر اللسان، وننتبه وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما هي يلقي لها بل، لا يلقي لها بلا يعني مش مهتم بيها، ما يتبين فيها، مش متبين إيه اللي بيقوله، يهوي بها في النار 70 خريفا، نعوذ بالله من ذلك. فيه مسائل. المسألة الأولى التحذير من التألي على الله. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ مين اللي بيحلف علي ده؟ تحذير شديد، وكون هذا الأمر يحبط العمل، نعوذ بالله من ذلك. مسألة ثانية، كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. شراك النعل اللي هو الحزام بتاع الشبشب، أعزكم الله، يعني في الشبشب كده بقى له حزام بالعرض كده، هو الحزام اللي بالعرض ده اسمه شراك النعل. فشوف ده قريب لرجلك إذا قريب لجسمك إزاي. النار أقرب إلى أحدنا من شراك النعل لأنه كان قبل هذه الكلمة عابدا، فلما قالها وقبض في هذه الحال قال عزل خذوه إلى النار، أعوذ بالله. المسألة الثالثة، أن الجنة مثل ذلك، وفعلا ما بين المرء أن يدخل الجنة وأن يدخل النار إلا خروج الروح، وده يؤخذ من حبوط عمل المتألي والمغفرة للمسرف. وتفسير الشراك كذلك فسره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شراك النعل قال هو سير النعل الذي يكون بين الإبهام والأصابع. طيب، المسألة الرابعة، فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى إلى آخره، هو يقصد بقى الحديث، ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. وطبعا في شاهد لهذا الحديث، وفيه وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان فقد يسبب الهلاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال لمعاذ كف عليك هذا، يعني لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ المسألة الخامسة، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هو هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرى أن سبب المغفرة أنه تعرض للتأنيب، وان الراجل ده التاني العابد مارس عليه نوع من الكبر والاستعلاء، وده امر تكرهه النفوس، فكان ده سبب ان ربنا يحبط عمل الاولاني ويظهر رحمته بالمغفرة للثاني. لكن الكلام ده ليس ظاهرا من الحديث، لان الحديث فيه ادخل الجنة برحمتي، يعني الحديث فيه أني قد غفرت لفلان، وفي الرواية الثانية اللي هي عند الإمام أحمد اللي هي الرواية المفصلة، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. فالظاهر من هذا أنه إنما غفر له ودخل الجنة برحمة الله عز وجل. أما من حيث التأصيل، هل الإنسان يغفر له بأمر هو من أكره الأمور؟ أي طبعا، قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فممكن الإنسان فعلا يغفر ليه بسبب مكروه ليه؟ طبعا طبعا، يعني طبع يكره أن يقتل، الإنسان يكره أن يقتل، لكن القتل في سبيل الله ينال به المرء أرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. طيب، باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. وفي مسائل، هذا الحديث إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سند محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس وفيه العنعنة، وفيه جبير ابن محمد وهو مجهول الحال. الإمام الذهبي قال عن هذا الحديث: حديث غريب جدا، فرد. لكن الإمام الذهبي رحمه الله استدل بهذا الحديث وقال حديث حسن، وإن كان هو يستغرب لعله يتكلم عن معنى الحديث والمتن. هو يقول إن الإسناد فيه مقال، الإسناد فيه مقال، أما معنى الحديث، أما معنى الحديث فهو ثابت. والإمام الذهبي رحمه الله له كتاب مشهور اسمه العلو، كتاب العلو للعلي الغفار، ده من صنفه الإمام الذهبي رحمه الله، وجمع فيه الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة العقدية الهامة لإثبات صفة العلو لله عز وجل. فهو حتى أقول: هذا حديث غريب جدا، فرض، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير عجائب، فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله، وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. فده كان من الإيه؟ ده كان من يعني تعليق ابن الإمام الذهبي رحمه الله على هذا الحديث. ولكن ما فيش مانع ان احنا نقرأ فوائد الحديث، نقرأ شرحه، لأن هو الحديث فعلا معناه ثابت، معناه ثابت. قال المصنف: باب لا يستشفع بالله على خلقه. ايه علاقة الباب ده بكتاب التوحيد؟ ان الاستشفاع بالله على خلقه، ان انسان يجعل الله عز وجل شفيعا له عند الخلق، هذا تنقص لله عز وجل، لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه. هذا معنى كلمة استشفع بالله على فلان. طب هو يقصد كده؟ لا يقصد كده طبعا، لو قصد كده يبقى كافر. هو لا يقصد ذلك، ومع هذا، مع أنه لا يقصد هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر لشناعة اللفظ، نهى عن هذا الأمر لشناعة هذا اللفظ، فأمره أو نهاه عن هذا اللفظ وعظمه جدا. قال: تدري ما الله، إن شاء الله أعظم من ذلك، أنت بتقول إيه بس؟ فيبقى ده علاقته بكتاب التوحيد، إن لفظ أستشفع بالله على فلان من خلق حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تنقص لله سبحانه وتعالى لا يليق، حتى لو لم يقصد حقيقته، لكن اللفظ ده لا يليق، اللفظ ده لا يليق. طيب، قال: فاستسقنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرزك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. افرد كده كف إيدك الشمال واعمل ايدك اليمين زي القبة كده، بالصابع زي القبة كده، هو عمل كده التمثيلة دي، وقال بأصابعه مثل القبة عليه. قال: وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط هو صوت الخشب إذا كان متحمل وزنا أو ثقلا، فالأطيط ده كما يقول الذهبي رحمه الله، فالأطيط هذا يقول في كتاب العلو، فالأطيط هذا واقع بالذات العرش، فذلك صفة للعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت. قولنا في هذه الحديث أننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله، فإنا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب. يبقى هو هنا المصنف بيقول: قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده، فالرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار، لا احنا قلنا تعليق الإمام الذهبي على هذا الحديث من كتاب العلو ان هو بينكر هذا الإسناد. تاني، قال الإمام الذهبي: هذا حديث غريب جدا فرض، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. ثم قال: وقولنا في هذه الأحاديث نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، أما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإن لا نتعرض له بتقرير بل نرويه في الجملة. يبقى ليه بيقولك وبيروا الحديث ده ليه في كتاب العلو؟ ونبين حاله، وهو بين حاله هنا فعلا، قال: حديث غريب جدا فرد، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو، اللي هو قلت لكم بقى المتن معناه صحيح، الكلام معناه صحيح بلا شك، تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب. وابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية، قال: صنف الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءا في الرد على هذا الحديث سماه بيان الوهم والتخليط الواقع، بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط، واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار رويه، وذكر كلام الناس فيه. انتهى. طيب، قوله هي حق إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ليه؟ فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يشفع الشافع إليه، يعني هو ربنا الناس بيشفع إليه الملائكة، يشفع إليه النبيون، يشفع المؤمنون. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي قوله هذا، وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق به الخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. في هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه، من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش، كل ده رؤية البصيرة بالقلب، لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه، أي من فوق الإيه؟ من فوق العرش، بتدبير الممالك أمر من الله عز وجل ينزل بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين، وإعزاز قوم وإذلال آخرين، وإنشاء ملك وسلب ملك، وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل. مراسيم يعني الأوامر، أوامر كونية، دائرة بين العدل مع الكفر والمجرمين، فإن الله لا يظلمهم مع كفرهم وشركهم وظلمهم، وبين المجرمين والظالمين الذين يتجاوزون حدود الله عز وجل. مراسيم أوامر كونية دائرة بين العدل والفضل، والفضل لأهل الإيمان والولاية، وبين دائرة من العدل والفضل والحكمة والرحمة، تنفذ في أقطار العوالم، جمع عالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، عان يعني أسير خاضع منكسر، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد، يوم القيامة. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر. ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه، إن القلب يسافر فيطوف حول العرش فيبصر بصفائه وما فيه من نور الهدى، كل ما ذكره هذا الإمام المبارك ابن القيم رحمه الله. وأعظم ثمرته، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله، كلام القيم، كلام محب نحسبه والله حسيبه ولا نزكي الله أحدا، كلام محب نحسبه ممن فتحت له أبواب في الوعظ وأبواب في المناجاة وأبواب في التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ورزق من البيان والعذوبة في المنطق ما يصوغ به مثل هذه المعاني الرائقة فينقلها إلى غيره، فرحمه الله رحمة واسعة. يقول: أما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة. يبقى دلوقتي هو قال له إيه؟ وأستشفع بك على الله، ما ردش عليه في الكلمة دي، ما نهاهوش عن الكلمة دي، لأنه يجوز أن يستشفع به أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث الأعمى، وهكذا بدعاء كل صالح، إنك تقول لفلان ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى وده يكون من الصالحين، بس ده يعني ينبغي ويستحب أن يكون ذلك في الأمور الآخرة وأمور الدين، ولا يطلب منه الدعاء في أمور الدنيا حتى لا يخرج من 70,000 الذين ورد ذكرهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، الرقية في حقيقتها دعاء بالشفاء، للإنسان. فالعلماء أخذوا منه ده كلام تيمية رحمه الله إن الدعاء بأمور الدنيا يعني يخرج عن هذه المنزلة. فالأولى بالإنسان أنه يطلب من الحي الصالح دعاء الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. حديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، لأن ثبت كذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيأتي عليكم رجل يقصب أويس القرن من مراد من قرن، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، له أم هو بها بر، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يبقى أمر أن يخلي أويس القرن يستغفر له، وكان زي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يتتبع الوفود وفود اليمن فيسأل: هل فيكم أحد من مراد من قرن؟ حتى وصل إليه وأمره أن يستغفر له. ولما فطن أويس لهذا يعني خرج في الأرض وحتى يعمى خبره أمره عن على الناس. يبقى الأمر ده ثابت حتى لو الحديث ده إسناده في ضعف، لكن الأمر نفسه ثابت. وأما الميت ده كله الاستشفاع بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، دعاء الرجل الصالح الحي فيما يقدر عليه. طيب قلنا في الأمور الخاصة والعامة، والأولى أن تكون الأمور ديت فيما يتعلق بأمور الآخرة. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له وعلى جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. أما دعاؤه فلم يشرع. يبقى الميت ده حقه أن احنا نستغفر له احنا كأحياء وندعو الله له، نصلي عليه الجنازة حتى يدفن وندعو له بعد أن يدفن، لكن لم يشرع أبدا أن ندعو الميت. نقول له بقى صلة الدعاء أنك تقول له ادعي لي ربنا أنه يشفي لابني، ادعي لي ربنا أن يعمل لي كذا، ودي بدعة منكرة وزريعة للشرك الأكبر. والأسوأ منها أن يقول له اشفي لي ابني، أغثني، ارزقني، يبقى ده شرك أكبر نقل عن الملة والعياذ بالله. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك لا يكفر به، شرك يكفر به المدعو يوم القيامة. يعني يكفر به المدعو يعني ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني يقول لهم أنا كافر بعبادتكم التي عبدتوني بها في الدنيا. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضوان الله عليهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت. استدلال ده ممتاز. الصحابة كانوا بيخرجوا في أوقات الجدب والنبي صلى الله عليه وسلم حي يقولوا له استسقي لنا، اطلب لنا السقيا من الله. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستسقي. قال: طب ليه ما قالوش للنبي اسقينا أو أمر ربك أن يسقينا أو أدعو ربك أن يسقينا؟ استغفر الله. لأنه لا يشرع. فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر به رضي الله عنه والسابقون الأولون. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت. ده كلام نافع جدا، وده فيه الرد بقى على ضلال الصوفية والأشاعرة اللي بيقولوا إن ده يشرع بل يستحب الدعاء الأولياء وآل البيت، فيجعلون الشرك الأكبر النقل عن الملة أو البدعة المنكرة يجعلونها مستحبة، وهذا من الضلال البين. يقول: وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة أسبق إليه وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. فيه مسائل. المسألة الأولى، إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. قال سبحان الله، أتدري ما الله؟ وقالوا إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. المسألة الثانية، تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، واعتراه رعدة، واعتراه رهبة، وخشي من هذا القول المنكر الذي لا يليق بالله عز وجل، فجعل يسبح وعرف ذلك في وجوه أصحابه يكرر سبحان الله. المسألة الثالثة، أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأنه هذا أمر مشروع، وعدم إنكار يدل على الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل سبحانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهمنا من هذا الكلام أنه يجوز الاستشفاع بالحي الحاضر الصالح فيما يقدر عليه. مسألة الرابعة، التنبيه على تفسير سبحان الله، لأن قوله إن شأن الله أعظم دليل على أنه منزه عما ينافي تلك العظمة، يبقى ده التسبيح تنزيه، وأصل من سبح سبح يعني بعد، فالتسبيح إبعاد لله عز وجل وتنزيه له عن كل نقص سبحانه وتعالى. مسألة الخامسة، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في حياته، أما بعد وفاته وهو مدفون بجوارهم لم يفعلوا ذلك، وعدلوا عنه واستسقوا بالعباس رضي الله عنه، وكان عمر يقول اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.